بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه دعوة للمسؤولين في جميع المستويات لاتباع جماعة المسلمين، ولأن هذا واجب على الجميع. فإحنا ماشي يعني ما لا ينبغي أن يفهم من كلامنا أنه إذا سمحت لنا الدولة بأننا نكون مسلمين غادي نكون مسلمين، وإذا ما سمحت لناش الدولة باش نكون مسلمين ما غاديش نكون مسلمين أبدا. بل إن أهل الجماعة هم أهل الحق، إحنا أصحاب الحق. فأحق الناس بالسيادة وبالحركة وبدعوة الناس لاتباعهم هم عباد الله، فإن هذه الأرض لله. وأحق الناس بالاستخلاف هم عباد الله الذين يعملون بما أمر الله تعالى. واحد نقطة أخرى يجب الإشارة إليها، أنه في يعني معاملة ديالنا مع دولة من الدول أو جهاز من الأجهزة، فليس إما أن يكون مسلما أحد أفراد الجماعة، أو تكون يعني واحد المواجهة مواجهة يعني بشكل من الأشكال. فالمسلمين ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد أقواما وصالح أقواما، وكما كان حال المسلمين لما أووا إلى أرض الحبشة لما تعرض للأذى من طرف المشركين، وكان هناك في الحبشة نصارى أهل الكتاب، مع ذلك أووا إلى هذه البلاد وأقاموا فيها، وكانت بينهم وبين يعني أهل تلك البلاد علاقة سلمية. إذا ماشي أي واحد نقوله يعني في كل ما اللي ما كانش على نفس الدين ديالنا وعلى نفس الاعتقاد والمنهج أنه مباشرة كتكون محاربة، لا هذا ليس صحيح. وقد ثبت أيضا بأن المواجهة ممكن ما تكونش مع أجهزة أمنية أو غيرها، ممكن تكون، وهذا اللي ثبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أول من وقعت معهم المواجهة هم أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الأعمام ديالو، هم أفراد توجهت إليهم الدعوة، ربما يكونوا ناس وجهاء في المجتمع. ويعني نحن شخصيا، لأن كثير من الناس تطلبوا باش يتعرفوا شيئا ما أكثر على الإمام أبو ناصر، وطلبوا باش يتعرفوا علينا أكثر، فاستجابة لهذه الطلبات أحببت الإشارة لهذا الأمر هذا، بأننا نحن شخصيا تعرضنا لمعارك شرسة مع شكون؟ مع الوالدين ديال الزوجة السابقة. لماذا؟ لأنهم فعلوا كل ما يقدرون عليه من أجل صدنا عن هذا الطريق، ومن أجل يعني فرض الطاعة ديالهم واتباعهم على ضلالهم. وهي يعني هذا الصهر هذا اللي كان واحد من أصحاب المراتب العليا في الدرك، وكان هو تيحسب يعني نفسه من أصحاب النفوذ، وطاغي بغى الناس كلهم يسجدوا ليه. فأنا يعني تحطيت في واحد المواجهة مع هاد الناس هادو، لدرجة أنهم نهبوا لي يعني الممتلكات من البيت، لدرجة أنهم كالوا علي الاتهامات عند الأمن وعند غير الأمن، وأيضا افتروا علي الكذب في شكايات أمام الجهاز القضائي من أجل إلحاق أضرار مادية ومعنوية. والأمر اللي نجحوا فيه للأسف بواحد درجة كبيرة، ولله الحمد هذا ابتلاء من الله تعالى. فقدروا يتحصلوا على مبالغ ضخمة عن طريق الافتراء والكذب، وخداو أموال سحتا وبهتانا. ولحد الآن تيمنعوني أنا من أنني نزور الابن ديالي الوحيد اللي اسمه محمد ناصر. هذا باش بغيت نقول أنه يعني المواجهة ما كتكونش دائما مع واحد الجهاز بالضبط، بل ربما تكون مع أقارب، ربما تكون مع الناس من المجتمع اللي هم معارضين للدعوة. وقد كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الحمد لله هذا المنهج ديال الجماعة واضح. يعني ربما استغربوا كبر عليهم أننا ندعو الناس لاتباع هذا المنهج، وشافوا هما بأن هذه طريق جديدة وبأنه منهج جديد، وهما باغيين يبقاو على الطريق ديالهم القديمة ديال عامة الناس: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ما بغاوش واحد التغيير، واحد طريق جديد، واحد الأمة جديدة، واحد الأمة اللي هي على الهداية خلاف ما كان عليه آباءهم. إذا الملحوظ أنهم يعني كذلك ينبغي الإشارة بأنه هما لو كبر عليهم هذا الأمر فينبغي التذكير. لو أن شخص آخر وقع في ذهنه هذه المسألة هذه، تنذكروه بقصة سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى اللي هو من بني إسرائيل، ابن إسرائيل، اللي قال عليهم فرعون قومه ما لنا عابدون خاضعون. وجاء رجل من بني إسرائيل اللي هم قوم خاضعون لفرعون، يأمر فرعون، يدعوه لاتباعه كونه مرسلا من الله تعالى. بطبيعة الحال القصة مذكورة في القرآن الكريم، وكتعرفوا ردة الفعل ديال فرعون والمآل اللي صار إليه هو والجنود ديالو. فهذا ما تيعنيش بأن كل واحد، أي واحد يعني هو ملك، كان فرعون ملك ديال مصر، فما تيعنيش هذا بأن أي واحد ولا أي ملك دعي لاتباع رجل من الناس اللي هو أهل للاتباع. فغادي تكون ردة الفعل هو نفس ردة الفعل ديال هذا الطاغي، هذا الملك الطاغي اللي هو فرعون. بل تنشوفوا المثال ديال النجاشي دعاه، بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قبل رحيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قبل أن يصير يعني زعيما بهذا المعنى أن له دولة وله كيان وعنده شوكة وقوة وكذا. بل كان في أهل مكة رجلا من الناس، بشر من الناس، و يخبر الناس بنبوته ويخبره ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. ودعا هذا الملك إلى الإسلام وأسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم البيع وربح البيع لهذا الملك النجاشي المسلم. يعني احنا الذي يعني نطمح إليه أن هذه الدعوة هي موجهة للجميع، بما في ذلك الملوك والرؤساء والمدراء وقادة الجيوش والأمنيين وغيرهم، دعوة موجهة للجميع. ونطمح أن هذه الدعوة تكون مؤيدة إن شاء الله باستجابة لما لا دول وأقاليم في ذلك هياكلها ومؤسساتها الإدارية والأمنية والدينية. بغينا نشوفوا هذه المساجد اللي هي بالآلاف المؤلفة لتتنظر الوطنية وتتنظر الأمور أخرى. بغينا نشوفوا هذه المساجد بدل أن يعبد فيها الطاغوت ويدعى فيها إلى عبادة غير الله وإلى شرع غير شرع الله تعالى، ونشوفها مساجد يبين فيها التوحيد ويكفر فيها بالقانون المناقض لشريعة الإسلام. أما الناس اللي ما بغاوش الشريعة فتنقلوا أنهم الشريعة قد ضمنت لأهل الكتاب العيش بأمان في ظل حكم المسلمين، شريطة أنهم يؤدون الجزية اللي هي ضريبة تؤدى إلى المسلمين. وينبغي تنبيه أن أهل الكتاب، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة من أهل الكتاب. فلذلك اللي هم مؤمنين باغين الشرع ديال الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة وتابعين جماعة المسلمين، فالحكم ديالهم هو حكم الشرع تعالى، حكم الشريعة اللي هما يعني واجب على كل مسلم. والناس اللي هما من هذه الأمة ما بغاوش الشريعة، فالأحكام ديالهم كحكم اليهود والنصارى، والأحكام ديالهم راه معروفة في الإسلام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام على من اتبع الهدى.